أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا Thank you. المصور تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة